اسم الزهراء احساس وفكر روح الاشياء يتحول قلب حتى الجمال لفظ اسم يفداها الكون وش بي من خلق من الدير عيون ينصب الرزق نار من نور قدسية نفس لا من الحور لا من الإنس شرع ودستور مرضاة الإلهية رهن بس برضا سر الأسرار إعجاز الوصف كنز الجبار لا ما تنعرف أم الأنوار كل هذا الخلق يخضع إلى هبة سنة هي ليلة قدر قالوا بديها أقدار مكتوبة مدد روح القدس فاطم قداستها ضم عجوبة طه الباري وحروفه باسمها تفتحت بوبة قلت كل هذا للزهرة دماها ليش مطلوبة هي أسأل محتار واحتاج توضيح يصير القرآن علقاه عيطيح هي أسأل محتار واحتاج توضيح يصير القرآن علقاه عيطيح أسئلة استغراب لا مو عن راي لا عاطفة يصير التوحيد مدفوع بالباب عين الله يصير بالعين تنصاب يصير التوحيد مدفوع بالباب عين الله يصير بالعين تنصاب قلب الزهراء مكشور بالناس ياهو أنصف ياهو أنصف مكسور مو أي قلب وطاح فوق الترب وياه طاح الدمع زهراء زهراء يا فاطمة زهراء يا فاطمة هي أحلى الأسماء واشرافهم ذكر اسم الزهراء إحساس وفكر روح الأشياء يتحول قلب حتى الجمال لفظ اسم يفداها الكون وشبي من خلق ندير عيون ينصب الرزق خاطر من دون نظرتها الصبح واللي ألما روت نجم رحمة وصاف هالباري الحبيبة ووردت يمه يتيم المصطفى وصارت بنت فاطمة وأمه اكتشر بيها رسول الله شرح صدره ورح الهمه لجن مين غمض عيونه الرحيمة احتاجت لرحمة هاي الزهراء من روح مختار محتاجة جفوف تطفي هالنار قدام الباب يسمع بالصاح زيدوا الحطب زيت هالنار ملعون شيطان نتزيد النار تزداد دخان زيت هالنار ملعون شيطان نتزيد النار تزداد دخان اختنقت وتقول بيا أسباب دم انطلق دم انطلق بالباب عالي اللهب دم طاح وبلا سبب كل آه صيد عالسما زهراء زهراء يا فاطمة أكرم جفين عندي الظاهرة فوز الدارين دنيا وآخرة وياها سنين عمري تنحسب وبلا يا مولاتي خسارة غربني الخوف واسعى المأمني اتوسل بجفوف يمهن موطني اعمى وما اشوف بس ابصر لمن دمعي على الزهرة يتجاري افتح منه الدمعة واشوف الدمعة ترويني اقولي هنا احط راحلي ودموع التمشيني قلت مولا تريد ابقى مواسي بنظرة وعميني عساها الناس تجهلني المهم انتي تعرفيني قلت مولا تريد ابقى مواسي بنظرة ثبتيني عشاها الناس تجهلني المهم انت تعرفيني تعرفني وياك دمعات العين يلعشت ايام حسرات تبجين ارد ابقى نعاج بدموع يا ريت ما تنقطع باب من جذوع وثقيل للباب باب من جذوع وثقيل للباب تسبب بجروح ما واحد طاب تشفى الآلام بس لا هيهات شيج برضلي ولا باب من جذوع وثقيل للباب تسبب بجروح ما واحد طاب تشفى الآلام بس لا هيهات شي يجبر ظل شي يجبر ظل شي يجبر ظل الأيام لا ما ترد مكسور غصن الورد ولا متألمة زهراء الأيام لا ما ترد مكسور غصن الوريد ولا متلمة زهراء زهراء يا فاطمة طول الأزمان حبها مكرمة أشرف عنوان خادم فاطمة أشرف عنوان تزكي الأبدان كل أطمة صدر ناتج ألم حسيت جمر يا زهراء يطول الأزمان حبها مكرمة أشرف عنوان زكي الأبدان كل أطمة صدر ناتج ألم سيب جمر تلهفنا النور قبر أم الحسن ما شفنا طيور راحت للصحن أحلام نزور بالواقع دمع ينزل على المخفي قبر دلالة حسرة الزهرة القبر ما بانت آثارة شيعها علي بظلمة ودفنها ودمعي إتجارة طفت نيرانها بابة بس قلبه بقت ناره لأن مني الظلم فاطم ما ميت دمي فقاره ما ماخذ دار والحيل مهدود يترقب يوم ابن الموعود ما ماخذ دار والحيل مهدود يترقب يوم ابن الموعود الهضم الزهراء مقهور ويصيح يا فاطمة ويداوي الثار جروح هواي هواي اول هالباب والنار والماي يمسح دمعات سنين ودهون تنزل دمع تنزل دمع بالثار يشفى الضلع صرخات من تنسمع أمه يا فاطمة أمه يا فاطمة بالثار يشفى الضلع صرخات من تنسمع أمه يا فاطمة.